قصتها القصيرة مع هبة جوهر. بودكاست أخبار الآن. كنت طول عمري أحلم أني بس أكبر أكون طبيبة أسنان عشان أصلح أسنان أبوي. يوم إطلاق النزل، يوم حظر كورونا الشامل، قعدت حطيت إيدي على خدي وقلت أنا لحد هون وخلص، انتهى حلمي، انتهى مشروعي. شوي أنا كمان يعني بعدين قعدت أسبوع وأنا خلص، إنه خلص يعني كنت مقررة 100% أنا بدأ أترك المشروع. طبعاً هاي حال المشروع من معمل جميد لمدرسة الجميد الكركي، أول مدرسة بتعنا بتدريب وتعليم تصنيع الجميد الكركي، وصرنا نعطي تدريبات ودورات للمعلمين المدارس والطلاب بيجوا بيحضروا حصص العلوم بطابع عملي بعيد عندي عن يعني جو غرف الصف والتطبيق النظري. الجميد أو المريس هو شكل من أشكال منتجات الألبان المجففة والمحمضة، طبعاً يطبخ فيه الكثير من الأطباق، لكن أشهرها طبق المنسف المعروف جداً في الأردن، وعادةً بيرتبط الجميد بالكرك، فلما ينحكى جميد كركي يعني جميد إله جودة ممتازة ومذاق مميز. والجميد الكركي نسبة لمحافظة الكرك اللي موجودة جنوب الأردن واللي فيها قلعة الكرك، وهي واحدة من أكبر وأهم القلاع في الأردن، بيعود تاريخ إنشائها للمؤابيين. كل هاي المكونات المشهورة جعلت أمان البشابشة تفكر بطريقة مختلفة تجمعهم كلهم بمشروع واحد رح تحكي لنا عنه بقصتها القصيرة. بيت الجميد الكركي أول نزل سياحي في محافظة الكرك، مطل على قلعة الكرك. بلش كنزل سياحي بال 2019، القدرة الاستيعابية 10 أشخاص، غرف مبيت ومساحات خارجية للتخييم، تقديم طعام، دورات وتدريبات وتجارب منسف، صناعة المنسف طبخه والطبخ الشعبي، وصناعة عندي الجميد من الألف إلى الياء، بيع المنتجات ومشتقات الحليب، بيع منتجات وحرف يدوية مساعدة للشباب والشابات في الكرك لترويج الحرف اليدوية المعاد تدويرها الصديقة للبيئة. هذا المشروع ما بدأ بسهولة، كان من وراء قصة حلم أماني وهي صغيرة، كانت تدرس طب أسنان لكن صار في تغير باهتماماتها عشان بعض الظروف اللي مرت فيها، أما تخصص دراستها في الجامعة فكان من اختيار والدها. كنت طول عمري أحلم أني بس أكبر أكون طبيبة أسنان عشان أصلح أسنان أبوي. بعدين شوي شوي لما كبرت صار في عندي اهتمامات في مجال المطبخ، يعني زي الصبايا هيك لما تبلش بدك تكبر وتصير تفوت على المطبخ، المطبخ، التزيين، القصص هاي كنت أسمع، يعني بحب أطبخ وأشوف آراء الناس. هذا وأنا بالمدرسة في سنة من السنوات أمي حملت بأختي اللي أصغر مني بمواليد 1999، فطول فترة حملها مرضت، فهون أنا استلمت عن أمي شغل البيت كوني أنا الأخت الأكبر أو البنت الأكبر في البيت، فاستلمت أنا الشغل كامل عن أمي. صرت يعني بتقن مهارات، يعني ما وصلت الصف التاسع العاشر كان عندي مهارات كثيرة، وأمي يعني معروف عنها طبخها يعني، فصار شوي أتجه لأشياء طبخ الحلو، التزيين، ترتيب السفرة وهاي القصص. درست فيزياء في الجامعة، في جامعة مؤتة، خلصت على 3 سنين، طبعاً هذا بناء على رغبة الوالد مش رغبتي. بعدها أماني صارت معلمة لكن معلمة إضافية، تزوجت لمدة 10 سنوات لكن ما أنجبت. رحلة مشروعي أو فكرة مشروعي إنه زهقت من التعليم على حساب التعليم الإضافي، وكنت بفترتها بتعالج هرمونياً عشان الحمل، وزي أي ست بيت وبقريم بتسمعي ليش وليش وليش، صار عندي شوية هيك مرحلة إني اكتئبت وزاد وزني ومع العلاجات ووقت فراغ، يعني حتى الدوام يعني كنت 12 أكون في البيت وباقي الوقت كله فراغ، وزوجي عسكري كان دوامه أسبوع بأسبوع، فكان عندي وقت فراغ كبير كبير. لقيت حالي بالتدريس أصلاً يعني كمان مش الإشي اللي يعني مش شغفي، نهائياً إنه يعني ماشي أنا شاطرة وخلصت على 3 وهيك، بس مش شغفي إني أدرس في بيئة جامدة وإنه أكون أنا ناس يتحكم فيي، وإنه هالقصص ما أرضت شغفي. ولا وكمان على الإضافي يعني بعطي عطاء المعلم الكامل وآخر إشي على الإضافي. فتعرفت على صديقة إلي، ففي يوم من الأيام قالت أنتي مثلاً وقت الفراغ عندك كبير، وفي عنا في مركز التنمية جمعية ألمانية DVV لتعليم الكبار جاية تعمل عنا مشروع في مركز التنمية، إيش رأيك تنزلي معي؟ فنزلت معها وسجلت وتطوعت طبعاً من 2014 لغاية 2018 وأنا متطوعة معاهم مع مركز التنمية تمحي ومع الجمعية الألمانية للكبار. بعدين تعرفت على ناس من مبادرة ذكرى عن طريق الجمعية الألمانية، الأستاذ ربيع زريقات والدكتورة لمى الخطيب. فشوي شوي صرنا نشتغل شغلات بعيدة عن تخصصي، شغلات إلى دخل بريادة الأعمال بالمشاريع، كيف أنه تنعشي المجتمع اللي أنت فيه، كيف تجدي أشياء تخرجي عفواً تفكري خارج الصندوق. فمن هون بلش عندي أنه أشوف إشي أنا بحبه. تم اختياري وحصلت على منحة بسيطة، اشتريت معدات واستأجرت مبنى، والأيدي العاملة ما كان عندي أيدي عاملة، فكنت أنه أجيب ناس يتدرب كيف يصنع الجميد. كانت تساعدني أختي لأنها كمان أختي اللي أصغر مني آيات، فتساعدنا شوي شوي وجبنا ناس مقابل التدريبات اللي إحنا نعطيهم إياهم يساعدونا كأيدي عاملة. بعدين في يوم من الأيام كان في لقاء بيني وبين القائمين على مبادرة الذكرى، فما حبوا يجوا عندي على محي، قالوا لي وين في مكان أقرب نلتقي فيه، فأعطيتهم عنوان بيت أهلي اللي هما في المرج في قلب محافظة الكرك على إطلالة القلعة. فكنا قاعدين بنتشاور إنه إيش كيف ممكن نطور المشروع، فقلت لهم أنا والله هذا مش شغفي ولا هذا حلمي إنه أصنع جميد، ويعني بالكثير 5 أشهر بالسنة وبعدين أقعد، يعني ما لقيت يعني إنه هذا الإشي اللي أنا بطمح له. فمن خلال هاي الاجتماع والأشياء فتحنا باب البلكون اللي كنا قاعدين فيها، فبينت القلعة من باب البلكونة أهلي. فخطر في بالنا إنه ليش ما إحنا نروج للكرك بعد أحداث القلعة، وبعد إنه صارت حركة السياح شوي ضعيفة، وبنسمع من الناس شكاوى كثير إنه الكرك ما فيها إشي أو ما فيها أنشطة أو ما فيها مكان نروح نبيت فيه. وهيك بدأ المشروع يكبر، صار في تجربة لصناعة الجميد وطبخ المنسف من مطبخ منزل أماني اللي بتطل على قلعة الكرك. هذا المشروع تطور لصار نزل، لكن كان في مجموعة من التحديات اللي مرت فيها أماني. تحديات، أول تحدي والأكثر شهرة اللي بيجمع ما بين الشباب كلهم ريادي الأعمال اللي هو رأس المال، بس ما خليته يكون إلي عائق، بلشت من الصفر من تحت الصفر، حتى ما خليت تطوع، ما خليت دورات وتدريبات، واشتغلت على حالي، شبكت، سوقت المشروع بطرق تقليدية بالبداية، يعني طورت دائرة معارفي، دورت وين الناس اللي ممكن يكونوا مؤثرين ويدعموني. كان في تشبيكات كثير، بلشت من مركز تنمية محي، لبعدين الجمعية الألمانية، بعدين لمنظمة التي تي آي، بعدين لمبادرة ذكرى، بعدين لدرب الأردن، جمعية درب الأردن، أنا مزود خدمة تابع لأكبر جمعية سياحية بالأردن اللي هي جوردن تريل، بعدين مع عدد من السفارات، السفارة الأمريكية، السفارة الهولندية، بعدين مع مكتب جلالة الملكة لما زارتني بال 2019 بعيد العمال. ها هون كانت النقطة اللي زي ما بتقولي هيك عملت يعني تحول بمشروعي. كانوا الناس كلهم واقفين ضدي، كانوا الناس كلهم بيقولوا إن أنت فاشلة، عشان ما كان في مردود كبير، عشان ما كان في دخل، عشان أنا كنت بحكي أشياء شوي يعني أكبر من الإشي اللي هم كانوا شايفين على الواقع. أنا كنت شايفة رؤية، يعني أنا مشروعي كان بلش كفكرة بال 2014، خرج للنور شوي معمل جميل بال 2017، صار نزل سياحي بال 2019. أنا بزيارة جلالة الملكة صار علي إسقاط، صار إلي ترويج لمشروعي، صاروا الناس يعرفوني أكثر، صار الجهات الداعمة تدور وين أماني، وين بيت الجميد، إيش الفكرة، صاروا يشوفوا إيش اللي ناقص. فقدرنا نجمع عدد من المنح من هون من هون من هون من عدة جهات، عدة سفارات من مكتب جلالة الملكة لغاية ما شطبت بيت تحت بيت أهلي، كان هيك زي التسوية، طابق تسوية. إطلالته جميلة على أكبر معلم أثري اللي هي قلعة الكرك. شطبنا النزل، تكتكنا أموره، جهزنا غرف مبيت بقدرة استيعابية 10 أشخاص، مساحات خارجية للتخييم ب 150 متر مربع، مطبخ مجهز كامل، غرفة لتجربة الجميد، وأيضا أطلقنا عندي منيو طعام لثلاث وجبات سواء توصيل أو عندنا داخل المكان، وزي عندي هيك متجر صغير لبيع منتجاتنا، وأيضا عندي رفوف لدعم المشاريع الحرف اليدوية المعاد تصنيعها صديقة للبيئة. يوم إطلاق النزل يوم حظر كورونا الشامل، قعدت حطيت إيدي على خدي وقلت أنا لحد هون وخلص، انتهى حلمي، انتهى مشروعي. بعدين قعدت أسبوع وأنا خلص إنه خلص، يعني كنت مقرر 100% نبدأ أترك المشروع. فخطر في بالي إنه أنا وأختي ليش منشتغل ونزيد عندي الإنتاج، خلينا نشوف يعني. صرت أقول إنه أبلش أروج للمشروع كمان على الصفحة عشان الناس إن شاء الله بعد كورونا، صرت أقول لا أتفائل إنه كورونا ما رح تدوم إن شاء الله إلا تنتهي كورونا، وأرجع أنا الناس أكون معطيتهم خلفية عن بيت الجميد، يكونوا متشوقين إنه عشان نيجي نشوف إيش بيت الجميد، إيش بيقدم خدمات بيت الجميد. فضاعفنا الإنتاج، ودخل على الكرك مفهوم جديد اللي هو التوصيل أونلاين وشركات التوصيل، فساعدونا الناس، صارت بالبيوت صاروا يطلبوا أغراضهم عندنا، اهتمينا شوي بالتغليف وبالتعقيم وبهي الإشي، فزاد عندي الضعف الإنتاج. فأنا كنت بشتغل بأكثر مشروع، بيشتغل بأكثر من نقطة. ركزنا بفترة الكورونا، كان تحدي كبير إنه كان مع الافتتاح وإنه مبسوطين، وبعد زيارة جلالة الملكة إجا عندي كورونا وأجلنا الافتتاح. بداية ما بلشنا الفتح الجزئي والهاد صرنا نقدم وجبات طار من منتجاتنا، صرنا صار في إقبال من أهالي الكرك وأهالي الأردن أكثر من السياح اللي كنا إحنا موجهين المشروع إلهم في البداية. بعدين صار المشروع ينعرف شوي شوي، صار الناس يصير لهم المكان يجوا يحجزوا ساعتين خاصات، إحنا هيك يعني نظام الحجز عنا، يقعدوا يستمتعوا بالإطلالة بالجو صيف شتاء، بالغرف، بالنظافة، بالترتيب، بالإشي الغير تقليد. بلشنا نروج للسياحة البيئية، السياحة المنزلية، السياحة اللي في وسط عيلة كركية، كيف بفوتوا معانا، بطبخوا، بيقدموا الأكل، بيشوفوا صناعة الجميد، بتعرفوا على قصص الجميد، أسرار المنسف، صناعته، تقديمه، تاريخ المنطقة وتاريخ الأردن وعاداتنا وتقاليدنا. طبعاً هاي حال المشروع من معمل جميد لمدرسة الجميد الكركي، أول مدرسة بتاعنا بتدريب وتعليم تصنيع الجميد الكركي، وصرنا نعطي تدريبات ودورات للمعلمين المدارس والطلاب، بيجوا بيحضروا حصص العلوم بطابع عملي بعيد عندي عن يعني جو غرف الصف والتطبيق النظري، الصناعة، الحفظ، الفصل، العزل، التغليف، يعني كل الأسس العلمية اللي بتكون تابعة لمرحلة تصنيع الجميد. أحلام أماني كلها متعلقة في مدرسة بيت الجميد. حلمي إنه المشروع يكبر ويتطور ويزيد عندي عدد الغرف. الترس الخارجي عندي مساحته كبيرة، تكلفته عالية تسكيره بالزجاج والقرميد عشان ما يحجب الإطلالة، لأنه نقطة الجذب أو القيمة المضافة لمشروعي بإطلالته برضه على قلعة الكرك، وإطلالته على جبل مقابل جبل يعني أمام القلعة. ففي حال إنه تسكر الترس عندي وصار عندي مناسبة بقدر أشتغل أنا بالسنة طول السنة، مش بس في موسم الربيع أو موسم عندي إنتاج الجميد.